إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فعندما سئلت سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه كان معصوما ومؤيدا بالوحي، فيستحيل عقلا أن يزيغ النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يخطئ لأنه معصوم، ولكن بالرغم من ذلك كان لسانه رطبا بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف يكون حالنا نحن الضعفاء المذنبون المقصرون الذين نخطئ في الليل والنهار، مع عيشنا في زمان قد انتشرت فيه الفتن فهي تعصف عصفا وتموج موجا، فانتشر القتل والربا والزنا والخمر وأخذ المال بالخاوة وبالحرام. كل هذه الأمور جعلتني أختار عنوان لهذه الخطبة، وهو الثبات على الدين وعدم المساومة فيه. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأنا الكرام، الصحابة والتابعون والعلماء والصالحون سطروا مواقف مشرفة في الثبات دونها التاريخ، وقد ذكر لنا القرآن نموذجا من الثبات، وذلك الذي حدث مع سحرة فرعون. سحرة فرعون جاءوا في أول النهار أشقياء فجرة وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. كانوا مؤمنين إن فرعون رب، ولكن لما رأوا الآية، رأوا العصا قلبت لأفعى ثعبان مبين، مباشرة رأوا المعجزة قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، مباشرة دخلوا بالدين. لكن مش هو مربط الفرس، مربط الفرس إنه لما فتنوا عن الدين ولما جاءهم التهديد من فرعون وقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني بده يقطع ايد اليمين مع الاجر الشمال والايد الشمال مع الاجر اليمين، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل. دي قطع يدين ورجلين ويصلبن في جذوع النخل. فرعون قادر أن يفعل هذا الفعل، ولكن كيف كان رد السحرة؟ اسمع أخوانا ميش قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، أعلم بخلق اركب، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والآخرة خير وأبقى. أنت إذا بدك تحكم تحكم بس هاي الدنيا، تظلمنا بهذه الدنيا، ولكن في الآخرة أنت مصيرك النار ونحن مصيرنا الجنة. فانظروا إخواننا كيف الثبات. السحرة العلماء إيش قالوا عنهم؟ قالوا كانوا في الصباح أشقياء فجرة، ثم أمسوا أتقياء وشهداء، توفوا شهداء. فإحنا إخواننا الكرام لا نريد فقط الثبات على فتنة الدين. اليوم إحنا إخواننا الكرام في عنا رخصة في ديننا، من أكره على الكفر ممكن يصرح بالكفر ولا يأثم إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. ربنا بيقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن نحن إخواننا الكرام نريد الثبات بكل فروع الدين. يعني مثلا إحنا الآن في فترة أعراس، نريد من الشاب المسلم الملتزم ومن الأب الحاج الملتزم أن يتمسك وأن يثبت بالدين ولا يتنازل عن فروع الدين. يعني ما تقول هاي فرحة العمر ويكون في أغاني بالعرس، يكون في اختلاط. وإخواننا الكرام إحنا مش بس سمعنا، إحنا شفنا وسمعنا وعشنا أمور غريبة. إخواننا الكرام يعني أب متدين وملتزم والصلوات الخمس في المسجد، ملتزم ومتدين والصلوات الخمس بالمسجد، رفض إنه ابنه ما يعمل يعني أغاني ويكون في حفلة بعرسه، رفض. صديق اللي بحدثني بقول لي ما كنت بدي أعمل حفلة في عرسي، ولكن أمي قالت لي إذا ما بتعمل حفلة في عرسك أنا ما بحضر عرسك. فطبعا هو ما تنازل مباشرة، قال لها بعمل عرس ديني. ولكن إخواننا الكرام الطامن من كبر أن الإنسان يقدم تناسلات على أمور ثواب الدينية. يعني مثلا في كمان قصة سمعتها قريبا، بنت متدينة محتشمة ما شاء الله عنها، ما بدها تعمل عرس يعني يكون مخالف للدين، يكون فيه أغاني غير دينية. فشو قال لها خطيبها؟ قال لها إذا ما إذا بتعمل عرس ديني أنا ما باجي، إذا بتعمل عرس ديني أنا ما بحضر عرس. للأسف البنت قدمت تنازل وردت عليه وما بدها تعمل عرس ديني. إخواننا الكرام هذه الأمور يجب على الإنسان أنه يثبت فيها ولا يقدم التنازلات. وأيضا الأخوات المسلمات الملتزمات بالمدارس وبالجامعات ما نقدم تنازلات. يعني البنت لازم تحافظ على حدود بينها وبين الشاب، ما بصير الشاب يسلم على بنت مدينة أو يقترب منها أكثر من الحدود. فالإنسان يجب أن يثبت على الدين، والبنت ما تخرج من بيتها متعطرة متبرجة، يقولوا عنك شو ما بدهن يقولوا، بدهن يقولوا متزمتة متخلفة، يقولوا شو بدهن يقولوا. إخواننا رضا الناس غاية لا تدرك. لذلك إخواننا الثبات الثبات والتمسك بالدين وعدم المساومة فيه. وعندنا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة أيضا سجل موقفا مشرفا في الثبات على الدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فترة خلافته بعث جيشا من الروم وطال القتال بين المسلمين والروم، فأسر الروم بعض المسلمين، وطلب قيصر الروم أن يحضروا له أسيرا من أسرى المسلمين، فأحضروا له عبد الله ابن حذافة. فتحاور معه قيصر الروم، تحاور مع عبد الله ابن حذافة، فعندما رأى فطنته وذكاءه قال له تنصر وأطلق سراحك، يعني أنت تدخل بالنصرانية وأنا أطلق سراحك وأفك أسرك. طبعا سيدنا عبد الله ابن حذافة قال لا. فجاء العرض الثاني، شوفوا إخواننا كيف يعني بدهم يصدوا الناس عن الدين. فقال له تنصر وأعطيك نصف ملكي، بعطيك نص ملكي بس أنت إيش تنصر. وهنا قلنا ننبه شغل، إحنا مهم دائما نربط الإنسان الشاب اللي يعرض عليه إنه يشتغل بشغل يضر عليه المال ضرة، يعني ممكن يعرضوا عليك تشتغل بالفوركس فيها كثير مصاري، ممكن يعرضوا عليك تشتغل بالخاوة، ممكن يعرضوا عليك تشتغل سوق السوداء. فأخواننا الكرام لا نقبل كل شيء يتعارض مع الدين وبيكون فيه حرم. إخواننا ممنوع إنه الإنسان يقبل فيه. هون عبد الله بن حذافة عرض عليه إنه يتنصر وله نصف ملك قيصر الروم، إلا أنه رفض. وأيضا شغل مهم إخواننا، الأب اللي بيعرف إنه ابنه بيشتغل بعض الشغل بيكسب مال حرام أي طريقة من الطرق، أول شيء لازم ينهى على المنكر. ما رد عليه ممكن تقاطعه. بهذه الحالة يجوز للأب إنه يقاطع ابنه إذا كانت المقاطعة تجدي نفعا. طيب إذا المقاطعة لا تجدي نفعا ما برد عليك، على الأقل إخواننا ما تقبل إنك تأخذ منه مصاري. مش إخواننا كرام تأخذ منه مصاري وتعمل حالك مش عارف، وانت عارف إنه ابنك بيكتسب المال بالحرام. وأنا إخواننا بحكي لكم أمور واقعية، ما بحكي أمور بالفضاء، أمور واقعية. أباء متدينة تأخذ من أولادها أموال وهي عارفة إن أولادها تكتسب المال بالحرام. فالثبات أثبت. ثم قال له تنصر وأعطيك نصف ملكي وأشركك في الحكم، بخليك كمان تحكم معي. فقال عبد الله بن حذافة، شوف إخواننا العقيدة الراسخة، قال لا والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وملك العرب والعجم على أن أرجع عن ديني طرفة عين ما فعلته. فغضب قيصر الروم وقال إذن أقتلك. فقال اقتلني. فعلقوه على خشبة وأمر الرماة أن يضربوا السهام بجانبه كي يخاف، فأيضا ما ردوا ذلك عن الدين. فقال لهم اسجنوه وامنعوا عنه الطعام والشراب حتى أشرف على الهلاك، فأدخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير، لأننا عارفين أنه إيش أنا محرم في دين الإسلام. وطبعا عندنا في رخصة الإنسان إذا كان سيشرف على الهلاك فيجوز له أن يشرب خمر فقط، يعني يبون ريكو، ممكن كمان يوكل لحم خنزير يسد رمكه، وهو يعرف أنه في رخصة، ولكن لأنهم يريدون إذلاله رفض ذلك عبد الله ابن حذافة وقال لا أريد أن يشمت بي الكفار، فلم يقرب الطعام. شوف إخواننا كيف المسلم عزيز. فأخبر قيصر بذلك لما شاف أنه لا ترهيب نافع معاه ولا منع الطعام نافع معاه، فقال بدنا نجرب معاه فتنة النساء. فأدخل عليه أجمل نساء الروم، ولكن عبد الله بن حذافة لم يلتفت إليها وكان صابرا وكان مراقبا لله سبحانه وتعالى. وإحنا إخواننا الكرام لليوم، لليوم بعد أن إخواننا الكرام اليهود والغرب يدخلون علينا النساء، ما بيدخلوها بشكل حقيقي ولكن بيدخلوها بالهواتف وبيدخلوها بالأفلام وبيدخلوها بالدعايات، ولكن إخواننا إحنا لازم دائما نسأل الله الثبات ونغض البصر ونعلم أن الآخرة خير وأبقى، ونعلم أيضا أنه النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ثم بعد ذلك لما أغلقت جميع الأبواب بوجه قيصر الروم، أحضر زيتا مغليا ووضع بعض الأسرى فيه حتى طفت عظامه. ثم بعد ذلك أحضروا عبد الله ابن حذافة، فلما قربوه إلى قدر الزيت المغلي بكى وذرفت عيناه. فعندما رأى ذلك المشهد قيصر الروم سعد وفرح، فسأل عبد الله ابن حذافة يعني لماذا تبكي؟ فقال له أبكي لأن ليس لي إلا نفسا واحدة يعني تقتل في سبيل الله، ووددت لو أن لي بعدد شعر رأسي نفوسا فأفديها في سبيل الله. فلما سمع ذلك اشتد غضب قيصر الروم وقال له آخر محاولة، قال له كبل رأسي وأطلق سراحك. قال له تطلق سراحي وسراح جميع أسرى المسلمين؟ قال له نعم أطلق سراحك وسراح جميع المسلمين. فكبل رأسه فقيصر الروم أوفى بوعده وأطلق سراح عبد الله بن حذافة وجميع المسلمين. فلما رجع عبد الله بن حذافة إلى عمر بن الخطاب عرف عمر بن الخطاب القصة، فكبل رأس عبد الله بن حذافة وقال: حق على كل رجل أن يكبل رأس عبد الله بن حذافة. وهو بدأ بذلك فكبلوا رأسه. شوفوا أخوانا الكرام كيف الثبات على الدين، تعرض عليه النساء، يحرم من الطعام، يعرض عليه المال الملك، كل ذلك إخوانا الكرام لم يصده عن الدين. إحنا إخوانا الكرام ما بدي أقول لك أنه يعرض عليك النساء والقتل تثبت على الدين، لا، أثبت على الدين بأمور أبسط. أثبت على الدين بأنك ما تجلس مع ناس بيشربوا الخمر، أثبت على الدين وما تجلس مع ناس بيستهزئوا بالدين. في أن عادي يعني كثير ناس بقعدوا ينكسوا نكت، وهذه النكت تتعارض مع الدين. فيجب إخواننا الكرام أن نتمسك بالدين ولا نساوم فيه ولا نتنازل عن مبادئ الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. من المعاصرين الذين سجلوا موقفا مشرفا بالثبات هو محمد الطاهر بن عاشور المفسر المعروف. اخواننا الكرام، في عام 1961 خرج الحبيب بوركيبة هذا الرئيس التونسي إلى الناس على الإذاعة وقال لهم أن الوضع الاقتصادي متدني، وأن الصيام يضعف الوضع الاقتصادي ويقلل من الإنتاج، لذلك نحن يجوز لنا الإفطار، وأنا أول واحد سأفطر وأفطر على العلم، شرب الماء هذا بوركيبة. وقال وبجانب الطاهر ابن عاشور عالم كبير معروف سيؤكد ذلك. بدأ الطاهر بن عاشور الكلام وقال: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال أن الصيام فريضة وأن الإفطار معصية، وصدق الله وكذب بوركيبة، صدق الله وكذب بوركيبة. نشوف أن هذا كان رئيس وزعيم بوركيبة، فعلى العلن نطق بحكم الله الحق وكذب هذا الرئيس. طبعا كان في العواقب، كان هو عميد جامعة الزيتونة فعزل عن منصبه وضيق عليه. إخواننا الكرام، عندنا كثير نماذج من الثبات ولكن الوقت يعني لا يسعفنا. نختم إخواننا بطرق الثبات، كيف نثبت على الدين ونتمسك به. الأمر الأول، علينا أخواننا الكرام أن نفتقر إلى الله. كيف يعني نفتقر الله؟ يعني لا تظن أن ثباتك بذكائك وأنما هو بلطف الله عليك. ودائما أخواننا أكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مكلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شوف يعني ربنا شوفه للنبي يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني لولا ربنا ما ثبت النبي كان النبي اقترب بعض الشيء من الكافرين. يعني شو المقصد؟ انه ممكن يتنازلهن عن امور عشان يدخلوا على الدين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. والامر الثاني اخواننا هو المبادرة بالاعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أي عمل صالح تعرف إخواننا يعملوا، وما تفرط بأي عمل صالح. الأمر الثالث وهو الدخول بالإسلام كافة، يعني مش بدي أعمل إشي وبترك إشي، يعني مش بدي أصوم ما بدي أزكي، صيام وصلاة ما في مشكلة، أما ما تكرر بعزيز ما بنفع.